لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بفضيلتكم فضيلة الدكتور. مرحبا بحضرتك أستاذ أمين، ومرحبا بالشباب. فضيلة الدكتور، كنا تحدثنا في اللقاء الماضي حول الأمل، نريد أن نستكمل اليوم حكم الأمل. ماذا نقول للشباب عن أهمية الأمل في حياة الشباب وحكمه أيضا في حياة الفرد المؤمن المسلم؟ نعم، الأمل ليس مجرد فضيلة ولا خلق، بل الأمل فرض واجب حتم، بل الأمل عقيدة إيمان. ولذلك أيها الشباب خاصة، الأمل يسعدكم لا في الدنيا فحسب بل في الآخرة. اليأس والقنوط والإحباط لا يفشلكم في الدنيا فحسب بل يفشلكم في الآخرة، فانتبهوا واحذروا من خطورة فقد الأمل لا في الدنيا فحسب ولكن كذلك في الآخرة. الشيطان يعيدكم الفقر. نعم، يؤسكم، يحبطكم، يقنطكم من رحمة الله عز وجل. أرجو أن نتأمل هذه الآيات. قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما مناسبتها؟ متى قيلت؟ قالها سيدنا يعقوب. نعم. لبنيه. وما السبب؟ فقدوا ولديه، يعني يوسف وبنيامين. هل فقد الأمل؟ وهذه رسالة لكل من فقد شيئا، لكل من ضاع له شيء. هل تفقد الأمل في رجوعه، في عودته؟ لا تفقد الأمل. وأرجو أن نتأمل الآية. سيدنا يعقوب قالها لمن؟ لأولاده. من أولاده؟ هو يظن أنهم سبب ضياع ولديه، ومع كل هذا لم يفقد الأمل في عودة ولديه على يد من يظن أنهم السبب. أمر عجيب. لما؟ وأرجو من أحباب الشباب أن يتأملوا، لأنه لم يستمد الأمل من الأسباب، إنما استمده من رب الأسباب، والله قدير فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وتأملوا كلمة فتحسسوا، أن يأخذوا بالأسباب. إذن الأمل بلا أخذ بالأسباب، بلا عمل، ليس أملا بالمعنى الشرعي. نعم. لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأملوا بما ختمت الآية: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكأن هذا الأمل ليس خاصا بالأنبياء والمرسلين، ليس خاصا بيعقوب، بل هو خاص بكل المؤمنين، ومن يفقد الأمل يكون في عداد الكافرين. شيء عجيب. وهل الأمل هنا أكرر في أمر ديني؟ لا، في أمر دنيوي، في عودة الأولاد، في عودة مفقود، في عودة ضائع. سبحان الله، لهذه الدرجة نرتبط بالله عز وجل وبروحه وروحه وتنفيسه وتفريجه لهذه الدرجة. نعم، لهذه الدرجة. والتصور الصحيح فضيلة الدكتور والعقيدة الصحيحة عن الله تعالى يعني تجعل الأمل مشعا. نعم، دائما موجودا في الحياة. نعم. عندما ننظر إلى قوله تعالى في سورة يوسف أيضا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صحيح. هذه القاعدة لو تيقن بها الشاب أو المسلم عامة يعني لحلت الكثير الكثير من حياتنا. نعم، صدق الله والله. نعم. الآية الأخرى المشهورة جدا في موضوع اليأس والقنوط، قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية من؟ ما مناسبتها؟ قالها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمن؟ بيرد على الملائكة لما بشروه بالغلام العليم. نعم. سبحان الله، يعني هناك أمل لكل محروم من الولد. نعم، أقول لكل رجل محروم، لكل امرأة محرومة، هناك أمل. إذا فقدت الأمل كنت في عداد الضالين. هذه الآية ليست خاصة كذلك بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، بدليل عموم اللفظ: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن ليست خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. فالأمل أمر يختص بمن يعرف الله، بمن يؤمن به، بمن يرضى به. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته لا ييأس أبدا. ولهذا الانتحار عندنا في الإسلام حرام، كبيرة من الكبائر. طب ما العلة؟ ما الحكمة؟ لأن المنتحر فقد الأمل، لما فقد الأمل قتل نفسه، فكان في عداد أو شبيه بهؤلاء الكافرين وهؤلاء الضالين. ولذلك عند بعض أهل العلم المنتحر كافر، ولكن الجمهور على أنه مسلم مرتكب للكبيرة. لهذه الدرجة، لهذه الدرجة. وكذلك من جملة الحكم في قضية اليأس والأمل والمسألة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حديث صحيح ما الكبائر؟ جعل من عداد الكبائر اليأس من رحمة الله. تخيلوا بعد الشرك. فلنا أن نتوقف وقفة طويلة جدا مع أنفسنا، هل فقدنا الأمل في الرزق المولود، في الرزق بالمال؟ هل فقدنا الأمل في عودة ضائع، في عودة مفقود؟ إن فقدنا الأمل فلنستغفر الله ونرجع إلى ربنا المتعال سبحانه وتعالى. سبحان الله. فضلت الدكتور، تذكرت الآن يعني على شبكة المعلومات توجد تجربة علمية، هذه التجربة العلمية في الفئران حيوان يعني وضعوه في الماء، ظل يقاوم ما يقرب من 20 دقيقة ثم مات. أعادوا التجربة مرة أخرى، عندما قارب على الموت أنقذوه ثم أعادوه مرة أخرى، ظل يقاوم عندما كان عنده أمل أن يجد من ينقذه، جلس ساعات يقاوم. الله أكبر. نعم، وهذا حيوان. يعني ننظر إلى لو كان هذا الإنسان إنسان عنده الأمل لعاش يقاوم الصفات الذميمة وكذلك الأفكار يعني الخاطئة الضالة. نعم. وإلى أن يعني لا يصح إلا الصحيح في النهاية، وده الحقيقة. نعم، لكن الأمر يحتاج لمراجعة. الكثير منا فقد الأمل في أبسط الأشياء لا في أعظم الأشياء، ولا يأس مع الحياة. نعم، ولا حياة مع اليأس. نعم. أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا في الآخرة. نعم. نعم، ولا في الآخرة. نتعرف على ذلك أعزائي الشباب من خلال اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة.